الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يقرأ أحد هذه السورة لما اشتغلت عليه هذه السورة العظيمة من المعاني الجميلة ومن الدروس والعبر التي لا بد أن يستحضرها المسلم. وموضوع هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أقسم عز وجل على أن الناس في خسر وأنه لا سبيل إلى الربح إلا باجتماع هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه السورة، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق. والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى والصبر، هذه الأمور هي التي إذا أخذ بها المسلم ربح، وإلا فإنه لو تركها كان من الخاسرين، وأقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا القسم الجليل الذي في أول السورة والعصر. قال بعض فسر ثلاث تفسيرات أو ثلاثة تفسيرات، ففسر بأن العصر هو الدهر أي الزمن، فكل الدهر وكل الزمن من أوله إلى آخره يقال له العصر. والتفسير الثاني أنه الوقت المعروف الذي هو آخر النهار، الذي هو آخر النهار. والتفسير الثالث أنه الصلاة، صلاة العصر. والتفاسير المأثورة كما ذكر أهل العلم نعمل بها كلها ونكمل بعضها بعضا، لا يلزم من قبول أحدها أن يرد الآخر، وإنما كل منهم فسر الآية ببعض ما تشتمل عليه، فيكون القسم بالعصر مشتملا على ذلك، فيكون قسما من الله سبحانه وتعالى بالذات وبالزمان، لأن الإنسان كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: إنما أهدى أيام وليالي، فإذا ذهب يوم ذهب بعض. يعني الإنسان هو الذي الأيام والليالي أو هذا العصر أو الزمن الذي يعيشه، فكلما انقضى يوم أو انقضت ليلة فإنما يذهب جزء من الإنسان، حتى إذا اكتملت مدة الإنسان ذهب كل الإنسان، كما يذهب الإنسان كله بالموت عند اكتمال مدته، فمعناه أنه يذهب بعضه كلما مضى جزء منه. والدهر أو الزمن هو موضع تقلب الأحوال وتصريف الأمور التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وتدل على وحدانيته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. فالزمن والدهر هو الذي يحصل فيه الصحة والمرض والغنى والفقر والطاعة والمعصية، وكل هذه الأمور مع مقابلاتها مع ما يقابلها كلها يتضمنها هذا العصر أو هذا الزمن. فالقسم فيه قسم بما يحتويه وبما يحصل فيه من أنواع الأمور وتصاريف الأقدار، الدال على قدرة الله سبحانه وعظمته، وهو حث للمسلم على استعمال وقته في طاعة الله تعالى ومرضاته. والتفسير الآخر أنه قسم بالعصر أي بآخر النهار، أي بآخر النهار. وجاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله أنه وقت انقضاض الأسواق وانتهاء التجارة، فكأنه إرشاد من الله سبحانه وتعالى أو تذكير من الله تعالى وإعلان بقرب انقضاء الأجل، فكما يجيء وقت العصر ويكون التجار في تجارتهم في النهار، فإذا جاء وقت العصر بدأوا في جمع فضائعهم وإبلاغ مدارجهم والانصراف. فكذلك السوق يوشك أن ينفض، فعلى الإنسان أن يحرص على الفقه فيه. وهذا التفسير ناسبه أن الله سبحانه وتعالى ذكر القصر، ذكر الخسران وبين أسباب الفقه، فلأنه سبحانه وتعالى ذكر بقرب انفضاض السوق وانتهاك الزرع المسموح فيه بالتجارة. فعلى الإنسان أن يغتنم ما بقي في أن يأخذ بأسباب الربح وأن يتجنب أسباب الخسران. والتفسير الثالث أنه مثل لصلاة العصر، هذه الصلاة الجميلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما مدر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وفقد ماله. وكذلك ورد في تفسير الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، وورد كذلك في الحديث أن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر والعصر ويرفعون أعمال العباد، أعمال اليوم والليلة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فهي صلاة عظيمة جليلة في القدر، ولا مزيتها بين الصلوات المفروضة. فأقسم الله سبحانه وتعالى هذا القسم العظيم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل بالعصر، وهو القسم تنبيه من الله سبحانه وتعالى على أهمية الأمر الذي أقسم عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. فأقسم الله عز وجل على أن الإنسان في قصر، والعصر إن الإنسان في قصر، يعني كل إنسان خاسر إلا الذين استوفوا هذه الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، الذين جمعوا هذه الأمور الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر. فالأمر الأول هو الإيمان، والإيمان أيضا عن الحسن البصري رحمه الله قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي، ولكنه ما وقر في القلب وصدق بالعمل، ولكنه ما وقر في القلب وصدق بالعمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد أن يجمع الإنسان بين هذه الأمور، ويكون ذكر العمل الصالح بعد ذكر الإيمان من باب عطفه الخاص على العام، تأكيدا على أهمية العمل الصالح كان داخلا في عموم الإيمان. لكن يؤكد الله سبحانه وتعالى عليه ويعرف الخاص على العام على العام يسير الميادين. فالإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكل ركن من أركان الإيمان له أثره في حياة المسلم. فالإيمان بالله عز وجل يجعل المسلم له هدفا في هذه الحياة، ويعلم الغاية من وجوده والحكمة من قلبه، ويعلم معبوده الذي يسعى إلى نيل مرضاته سبحانه وتعالى، ويستعين إلى رضوانه عز وجل. فيكون للمسلم هدف يسعى إليه، ويعلم أن أموره كلها بيد الله سبحانه، وأنه بحاجة إليه، وكل خير يأتيه إنما هو بمدد معلوم من الله تعالى، وأنه لا يصرف عن السوء إلى الله عز وجل. ويؤمن بملائكة الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله عز وجل من تمام عظمته أنه له جند هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما لا يؤمرون، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة جعل لهم وظائف وأعمال يقومون بها، منهم من يحفظون العبد من أمامه ومن خلفه، ومنهم من يكتبون أعماله عن اليمين وعن الشمال البعيد، وغير ذلك من أصناف الملائكة كما هو مبين في كتاب الله تعالى. فيطمئن المسلم ويعلم أنه هؤلاء الملائكة الكرام وجودهم في حياة المسلم يكون سببا في الطمأنينة والأمان والتسكين. فجنود لله سبحانه وتعالى يثبت الله تعالى بهم عباده المؤمنين. ثم الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها النور وفيها الهداية، والإيمان بالرسل الكرام وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي دل على كل خير قبل أن تكون هذه النور. والإيمان باليوم الآخر يجعل المسلم مطمئنا لعهد الله سبحانه وتعالى، ويعلم ان هذه الدنيا الى فناء والى زوال، فيتلقى اقدار الله سبحانه وتعالى بالرضا وبالصبر. فاذا وجد من يظلم ويبقى ويتجبر ويؤذي المسلمين فيعلم ان هذه الدنيا ليست نهايه المطاف، وأن هناك يوم سيقتص الله سبحانه وتعالى فيه من الظالمين ويعاقبهم بما يستحقون وفق مشيئته سبحانه وتعالى. وإذا ضيق على المسلم في الدنيا بأمر الرزق وغيره وفي الصحة ونحو ذلك فيعلم أن هناك فرجا قريبا عندما ينتقل إلى دار الآخرة، ويوفي الله على الصادقين أجورهم، فيصبر ذلك المسلم. والإيمان بالقدر خيره وشره من ثمراته الحميدة، أن المسلم يعلم أن كل الأمور بيد الله تعالى، ولا يكون كحال من لا يؤمنون بالقدر يبالغون في ذنب أنفسهم ولومها وتعليم الندم والحسرة على أنهم فعلوا كذا ولم يفعلوا كذا، ويتعلق بأنه لو كان فعل كذا لكان حصل له كذا، ويعيش حياته في ذلك الندم في تلك الحسرة على أشياء لم تكن في وسعه. فالمؤمن يلوم نفسه على تقصيره ذلك اللوم الذي في حدود إيمانه بقضاء الله تعالى وقدره لوما حميدا تدفعه إلى تدارك ذلك مما يستقبله من أموره. لكن من لا يؤمن بالقدر يعيش حياته كلها في حسرة ولوم على أشياء فعلها وأشياء لم يفعلها، وظانا أنه لو فعل كذا لتغير مسار حياته الحمدان. لكن المسلم لا يقول له كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو نستحلف عمل الشيطان. المؤمن إذا أصابه ضر فإنه يعلم أن الأمور بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء، فيرضى ويحتسب ويصبر ما بقي له في هذه الدنيا و فضل أمور رضي الله سبحانه وتعالى. فينعكس هذا الإيمان آثارا عقيدة على المسلم في جميع حياته وجميع شؤونه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان لا يكتمل ولا يتم إلا بعمل الصالح، ويشمل ذلك كل فعل كل طاعة وترك كل معصية وفعل كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، سواء فيما يتعلق بحق الله تعالى او في حقوق الناس ومعاملاتهم، وسواء قال ثم يأتي التواصي بالحق، التواصي بالحق ويشمل دعوة إلى الله تعالى. وقد قال الله عز وجل وذكر منكم أن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيشمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وتعليم العلم النافع، كل ذلك من التواصي بالحق. فيلاحظ أن هذه الأمور الأربعة التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنها أمراض يتعلقان بإصلاح المرء نفسه من الإيمان والعمل الصالح، وأمراض يتعلقان بأن يكون مصلحا لغيره من أن يوصي غيره بالحق وأن يوصي غيره بالصبر. فالتواصي بالحق يدخل فيه الأمر بالمعروف الذي هو من أسباب الخيرية لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجزاهم الله تعالى الذين لا يتناهون عن المنكر كانوا لا يتناهون عن المنكر يفعلون، لبئس ما كان يفعلون. وأخبر سبحانه وتعالى في قصة أصحاب السبت أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، وأن من لم يكن من الناهين عن السوء حل به الهلاك وحل به العذاب. فالمسلم يدعو الى الله تعالى، وقد قال الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ذلك، وقال نظر الله امرا سمع مني مقاله فوعاها فاداها فسمعها. فالمسلم لا يكتفي بصلاح نفسه بل يسعى في إصلاح غيره وإرشاد غيره إلى طريق القيم الذي بلغ الله تعالى عليه، ويحب الخير للناس وأن يكون معه في طريق القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بسماعه وبقيام المسجد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذه السورة الكريمة سورة العصر أخبرنا الله عز وجل أن الإنسان في خسر، وأنه لا سبيل إلى الربح وإلى النجاة من هذه الخسار إلا باجتماع أربعة أمور: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الوصية الصبر هي الامر الرابع والاخير الذي ارشد الله سبحانه وتعالى اليه من اسباب الذبح وتجنب الخسر. فعلى المسلم ان يكون من الصابرين، والصبر يشتمل على الصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى، والصبر عن معصيه الله، والصبر على البلاء والاقدار المؤلمه. فالصبر على طاعة الله تعالى منه الصبر على الصلاة وأهدف الصلاة والصبر عليها، ومنها الصبر على طلب العلم. لما صحب موسى عليه السلام الخضر فقال له الخضر عليه السلام، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فطلب العلم من الطاعات الجليلة التي نحتاج أيضا إلى الصبر في طريق السير عليها. وكذلك قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. فأمرنا الله تعالى أن نصبر على مجالسة الصالحين والأخيار، وأن نتعاون معهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيشمل الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله، فالنفس تشتهي بعض المعاصي وتميل إليها، ويحتاج المسلم إلى مجاهدة نفسه لصرفها عن ذلك، مستحضرا الوعيد الذي توعد الله تعالى به من عصاه. لا سبيل صرف النفس عما تشتهيه من الامور التي يتربى الله تعالى الا بالصبر. ثم النوع الثالث هو الصبر على ما يبتلى به نحن ذلك من الأمور ومن التصدق بعدائه عليه وغير ذلك. لا سبيل للمسلم أيضا إلا بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن جمع هذه الأمور الأربعة التي أرشدنا الله تعالى إليها كان من الرازحين وسلم المصائب. نسأل الله تعالى أن ينفع بإياكم ونعمنا وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا أيامنا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل